ويعطلون صفات الله سبحانه وتعالى ويثبتون شيئا شبيها بالعدم او هو العدم. العدم يعني حتى التفتزاني من ائمتهم الكبار اعترف انه من الصعب جدا نقض كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله لما قال ان قولك ان الشيء لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا قدام ولا خلف الى اخره، قولك هذا في قوه قولك غير موجود. عقل لا يمكن العقول ان تفرق بين هذا وهذا، فاريح لك بغير موجود. كيف غير موجود؟ لا لا يمكن، الله تعالى موجود. اذا اين هو؟ لا لا لا تسال عنه باين، ولا نقول لا داخل ولا خارج ولا صحيح. الذي سال عنه باين من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اين الله؟ فقالت في السماء. اذا هذا نوع من انواع التعطيل الكلام فيه طويل، وهو يعني بسط والحمد لله كثيرا في مباحث هذا الكتاب الاولى. والثالث تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقه التوحيد. في ناس يقول لا نؤمن بالله لهذا الخلق خالق، نؤمن بجميع الاسماء والصفات مثلا، ما يهمني لو تقولوا لقينا حديث يا اخي اليوم يثبت شيئا، الحمد لله نؤمن بان احنا على التوحيد ونحن من اهل السنه ونؤمن قد ما تثبت، لكن نعطله عن حقه في المعامله وفي الطاعه بالشرك الكلي او الجزئي. الكلي كان يعبد غير الله سجودا وصلاة وصياما لغير الله، هذا كله. والجزئي أن يقع في الرياء مثلا أو في صرف بعض الأنواع لغير الله أو في بعض الأحيان أو في بعض الحالات لغير الله تبارك وتعالى. هذا النوع الثالث من أنواع التعطيل. نعم نعيد الثلاثة ولا الثالث؟ الثالث تعطيل حق الله صحيح، أو تعطيله من حقه على العباد في معاملته أو تعطيل عبادته، المهم الغرض هو هذا. فالأول تعطيل الخلق عن الخالق يعني نسيه إنكاره، فالأول إنكاره، والثاني إنكار أسمائه وصفاته، والثالث إنكار عبادته وحقوقه، كذا أكثر. قالوا من هذا شرك طائفة أهل وحدة الوجود الذين يقولون ما ثم خالق ومخلوق ويقولون ما هنا شيئان، بل الحق المنزه هو عين الخلق المشبه. أيوة. هذا جماعة محمود محمد طه وأمثال غلاة الصوفية في القديم والحديث. هذا نوع آخر يقول لك لا ما ثمة خالق ولا مخلوق، عياذا بالله. هذه الموجودات الخالق عين المخلوق والمخلوق عين الخالق، والعياذ بالله. هؤلاء بلغوا من الكفر إلى حد لا تستسيغه العقول. قد ذكرت لكم مرة أن قابلني واحد منهم، لكن ما قابلنا هنا في بلاد الحرية والعياذ بالله، وكان المركز مليان من الناس في المسجد، فتحدث فجاء ويقول إنه هو الله تعالى الله عما يقول الضالون عنه. أنت قال أعوذ بالله، كيف هذا من جماعة الأنهالك الحديث، كيف تقول هذا يا رجل اتق الله، أنت مسلم؟ قال نعم مسلم، لكن هذا حقيقة التوحيد، هذا أكثر كفر وأعظم نوع من الشرك. قال لا، النصارى كفرت لأنها جعلت الآلهة ثلاثة، لكن نحن نقول كل شيء هو الله. إذا ما تكفر، يرى المسكين المخدوع أن شيخهم لقنهم ذلك أن كفر النصارى لأنهم جعلوها ثلاثة فقط، وفرعون كفر لأنه قال أنا ربكم، الحقيقة هو والشعب رب، عياذا بالله. شفت كيف الكفر؟ فهذا الكفر هو شر وأقبح أنواع الكفر عند جميع أهل الملة، كل من يعبد الله أو يعرف الله أو يتحدث عن الله يكفر هذا النوع. اليهود يعتبرونهم كفار، يوجد باليهود بعض الحلولية والاتحاد. النصارى اللي يزيد عن الثلاثة عندهم كافر، إذن كفار حتى عند النصارى، كفار عند البوذيين، كفار عند الهندوس، سبحان الله. إلا من كان على مثل هذه النحلة الخبيثة، ومع ذلك يدعون أنهم هم أهل التوحيد والعياذ بالله. وطبعا الجهمية الذين عطلوا صفات الله وأسماءهم الكافر، هذا نوع من أنواع الإلهية. فهذا النوع الأول شرك التعطيل. والنوع الثاني يقول شرك من جعل معه إلها آخر ولم يعطل أسماءه وربوبيته وصفاته، كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة. يعني هذا شرك الأنداد،

أن يعافينا وإياكم وإخواننا المسلمين منه، وأن يجلبنا الشرك صغيره وكبيره ودقيقه وجليله، وأن يجعلنا من المؤمنين الصادقين الموحدين، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.